فمن شدة التكذيب اليهود وتعنتهم وإنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم رغم علمهم بأنه حق، ادعوا أن الله تبارك وتعالى ما أنزل على بشر من شيء. تعدى التكذيب، تعدى تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى باقي الأنبياء، وأنكروا رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه، وأنكروا أن الله تبارك وتعالى يبتغي لخلقه الصلاح ويهديهم إلى ما فيه الرشاد، فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي أنكروا نبوة الأنبياء جميعا، عناد، كفر، جحود، طبيعة يهود. وكان منهم حبرا سمينا يدعى مالك بن الصيف، وكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يخاصمه ويتعنت في سؤاله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما عندهم في التوراة مما يخفونه من صفته ونعته وآيات وأحكام. جاءه هذا الحبر السمين يخاصمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ فغضب وقال ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنكر نزول التوراة وهو من الأحبار، ولامه قومه ويحك حتى التوراة، فنزل قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ لقنه السؤال ولقنه الإجابة، تلقين الحج. وما قدر الله حق قدر، القدر في الأصل معرفة المقدار، قدر الشيء يقدره، عرف مقداره أو سعى لذلك، ثم استخدم التعبير في معرفة الشيء على أتم الوجوه. وما قدر الله حق قدره، وما عرفوه حق معرفته، وما عظموه حق عظمته. وما قدر الله حق قدره بإنكارهم إنزال الكتب، بإنكارهم الرحمة السابقة، إذ قد سبقت رحمته غضبه، ومن رحمته جل وعلا أن أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي لا يكون للناس حجة على الله. أنكروا ذلك، فما قدروا الله حق قدره، كما أنهم ما عرفوا ما يحيق بهم من عذاب على مقالتهم هذه، وما عند الله من عقاب، وما سوف ينزل بهم من سخط وعذاب، حيث اجترأوا على هذه المقالة. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فكذبوا بالقرآن، وكذبوا بالكتب السماوية، وكذبوا بكل شيء، إنكارا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعنتا. قل، يأمره ربنا تبارك وتعالى بالإجابة، من أنزل التوراة؟ التوراة التي بين أيديهم، والتي يجادلون بها، والتي يزعمون أنها من عند الله. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، أي التوراة، من أنزل هذا الكتاب؟ إذا كان الله ما أنزل على بشر من شيء، فمن الذي أنزل التوراة؟ فإن كان الله أنزلها فهو قادر على إنزال غيرها، وهو الذي أنزل القرآن. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، نورا يضيء لهم الطريق، وهدى يهديهم إلى سبيل الرشاد وإلى سعادة الدنيا والآخرة. التوراة نور وهدى، فماذا فعلوا فيها؟ واسمع، تجعلونه قراطيس. التوراة التي نزلت على موسى مكتوبة كاملة، لم تنزل كما نزل القرآن آية آية أو سورة سورة أو نزلت منجمة ثم رتبت بعد ذلك، بل نزلت كاملة مجموعة مرتبة في الألواح. تجعلونه هذا الكتاب، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. التوراة التي نزلت على موسى نورا وهدى للناس، ماذا فعلوا فيها؟ كتبوها في أوراق متفرقة، قراطيس جمع قرطاس، والقرطاس ما يكتب فيه الورق. فجاءوا بالتوراة وقسموها وفرقوها في ورقات حتى يتمكن الأحبار من إظهار ما يشاءون وإخفاء ما يشاءون. فبدلا من جمعها والحفاظ عليها، هذه التوراة التي نزلت نورا وهدى للناس فرقوها في أوراق متفرقة يبدون ما يشاءون ويخفون ما يشاءون. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه، أي جعلتموه كذلك بدلا من الحفاظ عليه، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. إذا فما أبداه الأحبار أقل بكثير مما أخفاه الأحبار. تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. علمتم في التوراة ما لم تعلموا، ما لم تكونوا تعلمون، ما لم تكونوا تعلمونه ولم يعلمه آباؤكم من قبل. والقرآن كذلك، والإشارة إلى القرآن في وقف القراءة، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وعلمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم الذين نزل عليهم التوراة. لأن القرآن حين نزل بيّن لهم ما التبس عليهم وما اختلط على آبائهم وما أخفاه السابقون منهم، بدليل قوله عز وجل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إذن فالقرآن أوضح ما خفي عليهم وكشف ما أخفاه آباؤهم وبين ما اختلفوا فيه وفصل فيه اختلافاتهم. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. الإجابة لا يتعين غيرها، قل الله لقنه الإجابة. وكأنه يشعرنا بأن سؤال التبكيت والتوبيخ هذا بهتهم. من أنزل التوراة؟ أنكروا نزول القرآن. فمن أنزل التوراة؟ بهتوا وسكتوا. فلقنوا الإجابة التي لا يتعين غيره، قل الله. هذه هي الإجابة، قل الله، أي الله أنزل، الله أنزل التوراة، الله أنزل القرآن، قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، واتركهم بعد ذلك في خوضهم. والخوض كما قلنا الأصل فيه السير في الماء والوحل والطين وما إلى ذلك، ثم استعير اللفظ بالخوض في الكلام في الباطل. ثم ذرهم، اتركهم ودعهم في خوضهم يلعبون. وتقدير الكلام والسياق اللغوي وذرهم في خوضهم لاعبين، لكنه قال وذرهم في خوضهم يلعبون، وكأن ديدن اليهود الخوض في البصر، مستمرين على ذلك بالأمس واليوم وفي الغد، وذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا الإشارة للقرآن العظيم، وهذا كتاب أنزلناه، أي كما أنزل الله التوراة أنزل القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير الخير عظيم النفع والبركة، إنما البركة الثبات، من قولهم برك البعير دام وثبت، ثبت ودام، والبركة سميت كذلك لثبات ولثبوت مائها، لثبوت مائها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ثابت دائم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عظيم النفع كثير الخير مصدق الذي بين يديه، أي يصدق ما جاء في الكتب السابقة من إبطال الشرك وتأصيل العقيدة وتأكيد التوحيد، مصدق الذي بين يديه من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور، لم يأتي بما يخالف، لم يأتي القرآن بما يخالف في أصول العقيدة، لاختلافات في الفروع في كيفية الصلاة في كيفية الصيام، لكن أصول العقيدة في جميع الأديان واحدة، لقول الله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، نفس الكلام. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، ولينذر أم القرى ومن حولها، قراءتان، ولتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى مكة، لما سميت بأم القرى؟ قيل لأنها قبلة الناس في الصلاة، قبلة الناس في كل مكان مكة. أم القرى لأن الناس يحجون إليها، فهي كالأم يسعى إليها أولادها، وهي مجتمع الناس كذلك. أيضا يقال إن الأرض دحيت من تحتها، فهي الأصل، فهي أم القرى، وما سواها من قرى فرع لها، فدحيت الأرض من تحت مكة وهي مركز العالم. ولو نظرت إلى الخرائط في يومنا هذا لتبينت أن مكة مركز الكرة الأرضية ومركز العالم، وقد ثبت ذلك حديثا بوسائل التصوير الجوي وما إلى ذلك. أم القرى لأن أول بيت وضع للناس وضع فيها. ولينذر أم القرى، ولتنذر أم القرى ومن حولها من مشارق الأرض ومغاربها، فقد بعث صلى الله عليه وسلم للناس كافة. ولتنذر أم القرى ومن حولها، أي ومن حولها من القرى، والإنذار ليس لأم القرى ولتنذر أم القرى، وإنما الإنذار لأهل أم القرى، حذف للعلم به. ولتنذر أم القرى أي ولتنذر أهل أم القرى، كقوله واسأل القرية التي كنا فيه، أي واسأل أهل القرية. ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، والحمد لله الذي جعلنا من أولئك. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يؤمنون بالقرآن ويصدقون بمحمد عليه الصلاة والسلام، وعلامة ذلك إقامة الصلاة والمحافظة عليها، وخص الصلاة بالذكر لأنها علم الدين وأشرف العبادات وعماد الدين الصلاة. والذين يؤمنون بالآخرة أي يصدقون بالبعث ويعتقدون في وجود الجنة والنار ويؤمنون بالحساب والجزاء، هؤلاء الذين يصدقون بالبعث ويؤمنون بالآخرة يؤمنون به بالقرآن، وطالما آمنوا بالقرآن فقد آمنوا بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وكان من أهم مظاهر هذا الإيمان ومن أجل علاماته الصلاة، وهم على صلاتهم يحافظون. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين. الصلاة ليس بيننا وبينهم إلا الصلاة. الصلاة خصها ربنا بالذكر لأهميتها ولعظيم شأنها ولعظيم شأنها ولجلال قدرها، وهم على صلاتهم يحافظون. وينتقل الكلام بسؤال معناه النفي، سؤال هو سؤال لكن لا جواب له، إذ هو معناه النفي. فيقول الله تبارك وتعالى مشيرا إليهم وإلى بعضهم كالنضر بن الحارث: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سؤال، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. السؤال معناه لا أحد أظلم، أي السؤال معناه النفس، من أظلم ممن افترى على الله كذبا كمشركي مكة الذين حرموا البحائر والسوائب والوصائب والحوام، بحيرة والسائبة والوصيلة والحام، الذين عبدوا أصنام وفعلوا افتروا على الله كذبا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا أمرنا الله بها. هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب وادعوا الأحكام، من أظلم منهم؟ لا أحد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، كمدعي النبوة في كل زمان ومكان مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وما إلى ذلك. هؤلاء الذين ادعوا النبوة ادعى كل منهم أن الله أوحى إليه، وما أوحى إليه. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، حين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن زعم بعض فصحائهم أنه قادر على أن يأتي بمثله، وتحدهم ربنا أن يأتوا بمثل القرآن فعجز، فتحدهم أن يأتوا بعشر سور فعجز، فتحدهم أن يأتوا بسورة سورة واحدة فعجز. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وأشار القرآن إلى هذا في قول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، لو نشاء لقلنا مثل هذا، قولوا هلم وأتوا بسورة من مثله فعجز. وقال بعضهم بعض الكلام الذي لا يجوز أن يقال مدعيا أنه مثل القرآن، حين نزلت والمرسلات وما إلى ذلك مثل هذه السور، قال: والطاحنات طحنا، فالعجنات عجنا، فالخابزات خبزا، فاللقيمات لقمة. كلام خلل في عقولهم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لا أحد أظلم من هؤلاء. ويأتي البيان والتفصيل لما يلقاه أمثال هؤلاء: ولو ترى. والإجابة محذوفة للتهويل، ولو ترى أي ولو ترى كذا كذا لرأيت تهويا فظيعا وعذابا عظيما. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى، الإجابة غير موجود، لأننا لم نرى ذلك ولا نراه ولن نراه بفضل الله. لو رأيت لرأيت، لو ترى لرأيت هولا. ولو ترى إذ الظالمون المشركون، الظالمون الذين جاء ذكرهم في الآية السابقة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزله مثل ما أنزل الله، هؤلاء وأتباعهم لو رأيت حين الموت كيف يموتون وكيف تخرج أرواحهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. غمرات جمع غمرة، والغمرة ما يغطي الشيء، غمر الشيء يغمره غطاه، فالغمرة ما يغطي الأشياء، يغمر الأشياء ويغطي، غمره الماء غطاه. يعبر بالكلمة عن الشدائد، شدائد الموت وسكرات الموت. لو اطلعت ولو قدر لك أن يكشف عنك الحجاب وترى الظالم وهو يموت في غمرات الموت في سكرات الموت، والملائكة ملائكة العذاب قابض الأرواح باسطوا أيديهم، بسط يده إليه بالشدة بالضرب بالعقاب، بسط إليه لسانه بالسباب، بسط إليه يده بالعقوبة أو بالتنكيل، باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم بأي شيء؟ بالعذاب بالعقاب. يفسرها قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. بالمقامع، بالمقامع باسطوا أيديهم بألوان العذاب، باسطوا أيديهم بأدوات التنكيل قائلين لهم أخرجوا أنفسكم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي يقولون لهم حال كونهم باسط الأيدي أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم تحتمل، أخرجوا أنفسكم من العذاب أي خلصوها مما تلقونه الآن، أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الذي تلقونه، أو أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم من أجسادكم. المؤمن حين تلقاه ملائكة الموت يفرح، يفرح، الخلاص، الخلاص، الدنيا سجن، سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا جاءت ملائكة الموت للمؤمن حين يرى، يرى النور، يرى الرحمة، يرى الجمال، يرى الجلال، ويسمع سلام الملائكة عليه، يسمع سلام الملائكة عليه إذ يسلمون عليه بل وينقلون إليه سلام الله، يأتونه بسلام الله، بشراكم، سلام الله عليكم. حينئذ تنشط روح المؤمن، تكاد تخلع وتخرج من نفسها من قبل أن تسل، والناشطات نشط، والناشطات نشط، تنشط الروح، تهم بالخروج، تهم بالخروج من قبل أن تتلقاها ملائكة الرحمة. أما الآخرون والعياذ بالله تنكمش الأرواح وتتمسك بالأجساد لأنها تعلم ما سوف تلقاه. إذ حين يموت الظالم والكافر والمشرك يرى ملائكة العذاب ويرى المقامع ويرى التنكيل ويرى أبشع منظر. فالله خلق الجمال وخلق القبح، أقبح ما يمكن أن يتخيله الإنسان بل فوق الحياة من القبح في منظر هؤلاء الذين يقبضون أرواح الكفار. أرأيت رؤبة الحية؟ أرأيت منظر الضبع؟ أرأيت الأسد؟ أرأيت قبح القرد؟ أرأيت القبح والشناعة في مخلوقات الله؟ أرأيت الفظاعة؟ أرأيت الهول والخوف؟ كل ذلك من فناء الدنيا، فما بالك بملائكة العذاب الذين خلقوا لذلك، خلقوا من غضبه، خلقوا من أجل سخطه. حين يهمون بأخذ الأرواح تتمسك الأرواح بالأجساد فينزعونه، ينزعون الأرواح انتزاعا من الجسد، انتزاع كنزع الشعر كنزع الجلد وأشد، والنازعات نزعا. نزع. هؤلاء تنشط أرواحهم وأولئك تنتزع منهم الأرواح والناجعات نزع. أما المؤمن والناشطات نزع والسابحات سبح. أرواح المؤمن تسبح في العلياء في الملكوت في عليين، إن كتاب الأبرار لفيه عليين، أما كتاب الفجار إن كتاب الفجار لفي سجين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون، اليوم تجزون عذاب الهون. الهون الهوان، والهوان الذلة والخزي والعار إلى جانب الشدة والتضاهر. الهون جمع الذلة والصغار والشدة والفظاعة. اليوم، اليوم ساعة الموت أم من بعد الموت وإلى قيام الساعة، أم هذا ما يقال لهم في جهنم أخرجوا أنفسكم خلصوها من العذاب؟ المعنى الأرجح أن ذاك حين الموت. ولو ترى إذ الظالمون فيه غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. الذي قال سأنزله مثل ما أنزل الله، والذي قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، والذي افترى على الله الكذب بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجاء بكلمة عن لإشعار السامة بالتجافي والتباعد، لم يستكبروا عن الآيات فقط بل تجافوا عنها وتباعدوا عن آيات القرآن حتى أنهم رفضوا السماع. فإذا قرأ عليهم القرآن أو قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم الآيات قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا قرأ شوشوا عليه وصفروا وصفقوا وتكلموا وارتفعت أصواتهم حتى لا يسمع أحد القرآن ولا يسمعونهم كذلك، فقد كانوا عن آيات لا يستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيها الأخ المسلم، من الغريب في بعض كتب التفسير أن العلماء قالوا هذه الآيات وإن كانت في شأن المكذبين والمدعين والمؤلفين الذين ألفوا الكلام على الله وألفوا الأحكام واختلقوا حين قالوا أمرنا الله بذلك في فواحشهم وفي عبادتهم للأوثان وفي قولهم إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، رغم إيمانهم بوجود الله ورغم إيمانهم بأن الخالق هو الله، إلا أنهم أشركوا معه في العبادة الأصنام. رغم أن الآيات في أولئك، إلا أن العلماء قالوا أمرا غريبا اندهشت له، قالوا ومثل ذلك في شأن المسلمين الذين يحكمون بعقولهم في آيات الله وينكرون بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحكم على هؤلاء الذين امتنعوا عن تقليد العلماء وأخذ العلم من مصادره فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فإذا جئت له وقلت إن العلماء قالوا أو الفقهاء حكموا أو أفتوا، قال لا هذا كلام لزمان مضى، أما الآن فالوضع مختلف والظروف متباينة وأعتقد كذا وأرى كذا بتفكيره بعقله. حين قرأت ذاك في كتب الأقدمين من السلف الصالح دهشت، أكان عندهم في زمانهم ما نراه الآن من كتاب وصحفيين ومفكرين يزعمون في القرآن ما لا ينبغي ويفسرون أحاديث سيدي الأنام بما لا يجب وبما لا يتفق حتى مع قواعد اللغة؟ هؤلاء الذين يزعمون أن أحكام الإسلام انقضى وقت تنفيذها، والذين أكان عندهم مثل هؤلاء؟ فإن كان تفاءلت خير، أين هم؟ أين مضوا؟ أين أفكارهم؟ بقي الإسلام وبقيت أحكامه وبقي العلم وبقيت كتبه وبقي العلماء بأفكارهم في صدور الناس، وأما الآخرون فقد ذهبوا واضمحلوا ولم تبق لهم باقية. وكذلك للدين رب يحميه، وللعلم رجال مخلصون يحملونه في صدورهم، وجعل الله صدورهم أوعية لكتابه ولكلام رسوله. فتفاءلت خيرا وعلمت أن للدين رب، ربا يحميه. وإن لم يكن في زمانهم مثل هؤلاء فلما قالوا ذلك؟ هل كشف عنهم الحجاب؟ هل فتح الله عليهم لينبهونه؟ هل تكلموا بما سوف يكون؟ وكأنها من علامات الساعة أن يجتلئ اللئيم على الكريم والصغير على الكبير، أن تغيض الكرام غيرا وتفيض اللئام فيضا، أن يقبض العلم بموت العلماء، أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. من عجب أن ذاك ذكر في بعض كتب السلف عن التاركين لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعترضين عليها المجادلين بآرائهم المقتنعين بعقولهم المكذبين للعلماء المجترئين عليهم المتباعدين عن فتاويهم وأحكامهم. من عجب أنه ذكر في كتب السلف وللدين رب يحميه. ولا يصح إن الصحيح والباطل لبلد والحق أبلج، ودولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. خذ الله فيكتمل التهديد والوعيد ويتضح البيان وتأتي النهاية، ولكل بداية نهاية. تقول ملائكة العذاب لهؤلاء الظلمة: ولقد جئتمونا فرادى. يقولون بأمر الله تبارك وتعالى، أو هو القائل عز وجل: ماتوا ولو ترى كيف ماتوا، ولو ترى كيف نزعت وانتزعت أرواحهم من أبدانهم من أظافر القدم. تلك هي البداية، من أظافر القدم إلى الحلقوم. لو ترى وماذا فعلوا فيهم وكيف فعلوا بهم وكيف ذاقوهم ألوان العذاب وكيف نزلوا في القبر وكيف وجدوا ظلمته وكيف ضاق عليهم حتى اختلطت أضلاعهم فذهبت الميامن في المياسر وذهبت المياسر في الميامن، كيف اختلطت واختلفت أضلاعهم وأعضاؤهم، كيف وكيف وكيف ضرب المقام الحديد وكيف وكيف. ثم يأتي يوم القيامة فيقال لهم: ولقد جئتمونا فرادى. فرادى وقرأت فرادا وفرادى كثلاثة ورباع، وفردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أول مرة خلقوا فرادى، فكذلك جاءوا يوم القيامة فرادى، لا زوج ولا أب ولا أم ولا ابن ولا بنت ولا صديق ولا شفيع ولا حميم ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا حراسة ولا حرس ولا خدم ولا عبيد ولا شيء. عارف حافظ أضلل غير محتون، ما سقط من شعره عاد، وما قطع واستغسل من أعضائه أعيد، وما قص من أظفاره رجع، كما خلق أول مرة، ما نقص منه شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ما خولناكم ما أنعمنا به عليكم وتفضلنا به عليكم، خوله أعطاه ومكنه وملكه، والخول ما أنعم الله به على الإنسان من عبيد ورقيق ومال وما إلى ذلك، خوله، والتخول التملك، وخوله ملكه ومكنه وأعطاه. تركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم، أعطاك ربنا تبارك وتعالى كل شيء في هذه الدنيا، ما الذي أعطيته أنت لنفسك؟ أي شيء؟ الأب هو الذي رزقك بالأب، ولو شاء لخلقك بغير أب وبغير أم، كما تنبت الأشجار، لخلق الناس دفعة واحدة، الأبناء، الزوجات، الأموال، المساكن، الجاه، السلطان، كل ذلك خولك الله إياه، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، قالوا عن الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. هؤلاء الذين عبدوا الأصنام، والذين عبدوا الأوثان، والذين اتخذوا الناس أربابا من دون الله، هل يمكن أن يعبد الإنسان إنسانا؟ نعم ممكن، كيف؟ كيف؟ ربنا يقول عن اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فتعجب بعض الأحبار الذين أسلموا منهم كعبد الله بن سلام، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم سائلين، ربنا يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يا رسول الله ما عبدناهم، ما عبدناهم وما سجدنا لهم، فقال أليس كنتم تطيعونهم؟ قالوا بلى. قال يأمرونكم فتطيعون؟ قالوا بلى، نعم. قال فكذلك. إذن فطاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة لمن أطاعته. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، هل عبد اليهود أحبارهم؟ هل زعموا أن الرهبان آلهة؟ أبدا لم يحدث. فكيف اتخذوهم أربابا؟ كيف؟ بطاعتهم في معصية الله. وما نرى معكم شفعاءكم، وذلك يحدث حين يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يقال لهم أين شفعاءكم الذين زعمتم أنهم شركاء لله فيكم، أي لهم فيكم شيء، ربنا خلقكم وربنا رزقكم، ومع ذلك اتخذتم الأصنام وزعمتم أنها تنفع وتضر، فأشركتموها مع الله فيكم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تقطع بينكم بالرفع قراءة، بين مصدر أو اسم من الأضداد يستخدم في الوصف والفصل، بينكم أي البين تقطع، لقد تقطع بينكم، وقد تستخدم ظرفا، ظرف ينصب على الظرفين كقراءتكم ولقد تقطع بينكم، بمعنى ولقد تقطع ما بينكم، تقطع الامر بينكم، تقطع الوصل بينكم، ولقد تقطع ما بينكم، لقد تقطع ما بينكم من صلة، من وشائج، من قربة، تقطعت الأسباب ولم يبق إلا سبب واحد، وانتهت الأنساب ولم يبق إلا نسب واحد. أما النسب فنسب الله، حين ينادى في الناس اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي، أين أهلي أين جيراني، نداء من العلي الأعلى، أهله جيرانه من هؤلاء؟ قراء القرآن وعمار المساجد. يقال لأولئك لقد تقطع بينكم وضل بطل والمحى وذهب وضل عنكم ما كنتم تزعمون كذبا أنهم شركاء أنهم شفعاء وهكذا. حين قرأت سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه الآية قالت يا رسول الله، حين قرأت ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، قالت يا رسول الله وسوءتاه، إن الرجال والنساء يحشرون معا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. قال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما ينظر الرجال إلى النساء. وقد نبه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله أيها الناس إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، غرل جمع أغرل غير مختون، غير مختون. لماذا؟ لأن الصبي إذا قتل قطعت الجلدة، قطع الغلاف، فإذا بعث أعيد الغلاف إليه. إيه وربي، ما من شيء إلا ويعود إلى أصله، غرلا ما قطع يعود. بهما جمع بهيم، والبهيم في الأصل اللون الذي لا يخالطه لون سواه. بهما بمعنى أن الإنسان حين يبعث يوم القيامة يبعث بكافة خلقه وأعضائه وجسمه الذي خلق عليه أصلا وأزلا، مهما قطع منه أو زال منه أو قص منه كل ذلك يعود حتى يأخذ كل عضو، بل كل جزء، بل كل خلية، خلية، بل كل قطرة دم نصيبها من الثواب أو من العقاب. لقد فعلت بيدك وفعلت بأظافرك ثم قصصت الأظافر وذهبت حيث ذهبت، أين هي؟ تأتي يوم القيامة إلى مكانها لتنال نصيبها من الشباب أو لا. ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أيها الأخ المسلم، كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سبب ونسب واحد، السبب الصلة بالله والإيمان برسول الله، والنسب النسب مع الله بطاعة أمره. واعلم أن في ذاك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه نفسه. ثم نفسه. حتى الأنبياء، إيه وربي، حتى الأنبياء يومئذ لا تسمع إلا همسة، همس، والهمس همس الرسل، الرسل فقط يهمسون، وبما يهمسون يقولون يا رب سلم، سلم يا رب، يا رب سلم، سلم يا رب. بل قيل إن الأمة تنادي على ابنها صارخة يا بني ألم يكن بطني لك وعاء، ألم يكن صدري لك غذاء، ألم يكن حجري لك وطاء، يا بني هلم إلي واحمل عني، فأقول إليك عني فإني بنفسي عنك اليوم مذعورا.